معنى توقيفية يعني ما ورد فيه نص من الشارع الحكيم، وإلا فإنه ليس للإنسان أن يجتهد من نفسه. والصحابة جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقوا في مكة الرابع والخامس والسادس والسابع، وبقى اليوم الثامن توجهوا إلى ميناء، ولم ينقل عن أي منهم أنه أتى بعمرة في هذه الفترة. والمقصود بالعمرة عمارة البيت، والإنسان يعمر البيت بالعبادة، يعمره بالطواف، يعمره بالاستغفار، يعمره بقراءة القرآن. أما في الصباح عمرة، وفي المساء أخرى، ويوم غد كذلك، فهذا العمل ما ورد. إذا وجد مصور، إذا وجد سبب، فيمكن للإنسان أن يعتمر، ولو كان قد اعتمر في صباح هذا اليوم أن يعتمر أخرى، أو اعتمر أمس يمكن أن يأتي بأخرى، وذلك ما لو بمثل ما لو بدا له أن يذهب إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله، ثم عاد في يومه ومر بذي الحليفة، نقول سأتي بعمرة لأنك بررت بميقات. مسألة أخرى، الإنسان جالس في الحرم ورأى صديقا له من أهل الطائف، وألح عليه أن يذهب معه ساعة أو ساعتين للطائف، فذهب، فإذا رجع ومر بقرن المنازل يأتي بعمرة لأنه مر بميقات. وثالثا، لو ذهب طريق الجنوب ومر بالقنفذة مثلا، أو مر بغيرها من تلك البلاد، ثم عاد ولو في نفس اليوم، إذا مر بيلملم أو السعديات يأتي بعمرة. أما وهو في الحرم وهو في مكة فلم يلقى تكرار العمرة إلا إذا مضى وقت طويل. مضى وقت يعني يكون فرق بين العمرة الأولى والثانية، نقول مرة 30 يوم، مرة 35 يوم، مرة 40 يوم. كان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يحلق شعره، يعني والشعر يحلق في كل 40 يوم أو في كل 35 يوم، أتى بعمرة. فالمكي إذا أراد العمرة أحرم من الحج، والمكي إذا أراد الحج أحرم من بيته. الإنسان مقيم في مكة وجاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويريد أن يخرج إلى منى، أو يريد أن يخرج إلى عرفة، فإنه يحرم من بيته، ولا داعي أن يذهب إلى أي مكان آخر. وأما إذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل، يعني يخرج خارج حدود الحرم. والحل تقول إما التنعيم، وإما أشمئز، وإما العفية، وإما أحسنية، خارج حدود الحرم. للعمرة لا يحرم الإنسان من الحرم وإنما من الحج، وللحج يحرم من بيته. لا داعي أن يذهب إلى الميقات ولا إلى الحج ولا إلى داخل الحرم، بل يحرم من بيته ويقول لبيك حجا لبيك حجا. درسنا في هذا اليوم عن الضمان والكفالة. الضمان يتوثق الإنسان به، فبعت على شخص مبلغ، يعني بعت عليه سيارة، ولا بعت عليه أرض، ولا كذا، فتريد ضامنا بالمبلغ وما أعطاك مبلغ، ما أعطاك القيمة وتريد ضمان، فقال هذا الشخص أنا ضامن. فإذا قال أنا ضامن أو أنا زعيم أو هي علي، فإنه يلزمه السداد في حال تأخر من عليه الحق. مسألة أخرى، لو جاءك شخص وطلب منك بضاعة أو كذا، قلت أنا لا أعرفك، قال هو، قال أنا أقبل حضور هذا الشخص، أنا أقبل حضوره، كان طيب له الكثير، وهو الآن طريقة المعارض والوكالات وكذا يحتاج الكثير. فإذا وقعت بأنك كبير، بأنك زعيم، بأنك غريم، فيجب عليك السداد في حال تأخرك. بل من حق صاحب الحق أن يقيم الدعوى عليك ولو كان الذي عليه الحق موجود. لو مثلا 2 غارمين، لو 3 غارمين، لو 5، فصاحب الحق يختار واحد منهم ويقيم عليه دعوة. ما دفع يقيم الدعوة على الثاني، ما دفع يقيم الدعوة على الثالث، وهكذا. فإذا كان الإنسان زعيما أو غريما أو ضامنا فإنه يلزمه السداد. مسألة أخرى، اشترى شخص عقار أو اشترى سيارة أو بضاعة وقال صاحبه أنا لا أعرفه، قلت لا أنا أكفله، بمعنى أكفل حضوره. فإذا جاء الوقت المحدد وهو لم يدفع أو ما جاء فيلزمك إحضاره، وإذا لم تحضره يلزمك السداد بدلا عنه. ففي المسألة الأولى مرحلة واحدة، في المسألة الأولى انظر فلان كثير تقيم عليه الدعوة ولو كان هذا الشخص موجود. المسألة الثانية كثير، كثير بإحضاره وحاضر، أنا أنت أدوري. لكن إذا عجزت عن إحضاره، ما ندري هو سافر للجنوب، هو سافر للشمالية، هو سافر للشرقية، هو بالرياض موجود، ما ندري، نقول ابحث عنه هو أعطنا إياه. إذا قال لا ما عندي لا أعرفه أو لا أعرف مكانه، نقول يلزمك السداد. فلا يسدد إلا في مرحلة ثانية. القضية الأولى من المرحلة الأولى، الدين على محمد وكفله أو غريم له أبو يحيى، ولو كان محمد موجود أنا أقيم الدعوة عليه. أبو يحيى يقول هذا الذي عنده الحق موجود، أقول وإن كان موجودا أنا أريد فعله، ومن حقي أن أقيم الدعوة ويحكم عليه القاضي بالسداد، وهو بدوره يقيم دعوى على من عليه الحق إذا نوى استرداد المبلغ. وأما إذا كان متبرعا فهذا انتهى. وأما المسألة الثانية، لا أنا لا أقصد ضامن، وإنما أعرفه أنا كفيل به معرفة فقط. فرق بين الاثنين، كفيل بمعرفته فقط. فجاء الوقت المحدد وما دفع، يقول يا أحضر من كفل، يلزمني إخباره، يلزمني البحث عنه، يلزمني تسليمه للجهات المعنية. وإذا لم أفعل فأدفع نيابة عنه، لأن هذا الكفالة لأجل الحق، فيلزمني دفع الحق الذي عليه لعجزي عن إحضاره. واضح المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن اعترف مضمون له بالقضاء. اعترف مضمون له بالقضاء، يعني مثلا فلان مضمون عنه وفلان مضمون له، وهذا ضامن، المضمون لا كالحق واسود، انتهي. طيب ما عندنا قضية، ان مثلا هذه العملية من اساسها لاجل ان نعطيك حقك وانت اعترفت بانك استلمت، انتهى الموضوع. نعم. فإن انكرت مضمون له بالقضاء وانكر مضمون عنه، وانكر مضمون، المضمون عنه قال لا انا ما دفعت. طيب دفعت ولا ما دفعت؟ ما دام صاحب الحق يكون استلمت انت يا دورنا، ما دام صاحب الحق اعترف بانه قضي الحق واستلم حقه، وان كان الذي قضي عنه منكر هذا فيما بينهم، لانه قد ينكر، لانه يلزمه ان يعيد المبلغ يفهم ويسمع إنكاره باعتراف رب الحق. اعترافي لك باعتراف رب الحق بأنه السلف. فعندنا مثلا واحد ضامن، واحد مضمون عنه، واعترف رب الحق بأنه السلم. اعترف الضامن رب الحق بأنه السلم ولو أنكر المضمون عنه، لأن القضية كلها لأجل أن نعطي صاحب الحق. صاحب الحق يكون السلم. قد يبقى عندنا بين الضامن، يبقى عندنا بين الضامن والمضمون عنه، لأن الضامن إذا دفع بنية التبرع انتهى، وإذا دفع بنية الاستعادة يقيم دعوة يقول أنا ضمنت لفلان ودفعت له وأريد أن يعطيني بدلا عن المبلغ الذي دفعت. من يسمع إنكاره باعتراف رب الحق بأن الذي له صار للضامن. باعتراف رب الحق الذي له صار للضامن، لأن الضامن دفع. باعتراف صاحب الحق يعني اللي باع السيارة واشترط الضمان، اعترف بأن المبلغ أصبح للضامن بكون الضامن دفع نيابة عنه وانتهى الأمر. فوجب قبول قوله لأنه إقرار على من؟ على نفسه. أنا لو أقريت على زيد ما يمكن، لو أقريت على عامر، لكن إذا أقرت على نفسي يقبل. فإذا قال الإنسان مثلا في ذمتي لفلان كذا، مش يسمي هذا إقرار؟ وإذا قال إنسان في ذمة فلان لي كذا، يسمي هذا دعوى؟ وإذا قال شخص آخر أو ثالث في ذمة فلان لفلان كذا، نقول هذه شهادة. فعندنا ثلاثة. عندنا أولا أقول في ذمتي لزيد 100 ريال، وش يسمي هذا؟ إقرار. ما في مجال نقول له صحيح صدق ولا ما هو صدق، صحيح ولا ما هو صحيح، جب بينة. لا، أنا أقريت بنفسي بطوعي وقتي هذا. وإذا قال في ذمة فلان لي كذا، نقول هذه دعوة ولن ينكر عليك البينة. وإذا قال في ذمة فلان لفلان كذا، نقول هذه شهادة إن احتجنا لها، سمعنا منكم وما احتجنا لها لا حرج فيها. نعم. فوجب قبول قوله لأنه إقرار على نفسه. ومن أرسل آخر إلى من له، أي المرسل عنده، أي المرسل إليه، مال لأخذ دينار من المال. خذ من المال دينار، خذ من المال عند فلان دينار واعتني به. نعم. أخذ أكثر من دينارين ولا ثلاثة ولا أربعة، من المسؤول؟ المسؤول المرسل، لأنه فوض هذا بالعقد. نعم. فأخذ الرسول من المرسل إليه أكثر من دينار ضمنه، أي المأخوذ، أي المأخوذ، أي المأخوذ مرسل لأنه المسلط للرسول، لأنه الذي مكن الرسول وفوضه وخوله وأمره وأجازه، فهو المسؤول عن ذلك. نعم. ورجع مرسل به، أي المأخوذ على رسوله لتأديه بأخذه، وفي الإقناع وغيره يضمنه بائع. ويصح ضمان الآن لمؤجلة. أنت مثلا خرجت تريد صلاة الظهر أو العصر أو في السوق، وجدت خصومة بين اثنين، لماذا؟ أخذ عن أبي ألف ريال ولا دفع الألف، هذه حالة ولا مؤجلة؟ قال لا حالة، أريد من فلان ألف ريال وما قلني، فأريد الآن أدخل الشرطة وبكرة بقت انت على المنكرة. قلت طيب هل تصبر شهر؟ قال نعم أصبر. إذا أنا ضامن، إذا صبرت شهر، اليوم واحد، اليوم ثلاثة من الشهر، اليوم ثلاثة من الحجة، تأكد المبلغ. فهذا معنى قوله ويصح ضمان الحال مؤجلة. القضية يا أبا يحيى رأيت بينهم خصومة وخلاف وشجار، سألت عن السبب، قال أنا أريد من ألف الصبر أمهله عقب فرصة الله ولا ساعة. الآن بدأ بنويا بالدائرة، وإلا بكر الصبح بديله من القاضي ورقة. حاولنا نقنع رفضه فما كان من هذا الشخص إلا أن قال هل تعطيني مهلة وأنا أدفع لك؟ قال نعم. لو قال لا ما أعطيك مهلة، أنا ما عندي استعداد ما عندي شيء، لكن قال أعطيك مهلة لمدة شهر، لمدة 20 يوم، لمدة أسبوعين، فهذا مبلغ حال أعطي ضمن مؤجلة. أنا ما ضمن، لو قال المبلغ هذا على زيد 1000 ريال وقلت أنا ضامن لضمن فألهم يا ما عندي، ولا أنت زيد بسلامك كل ما تدخل زيد. لكن إذا المسألة فيها تفاعل وتعارض وتعاون وتكاتف أمهله وأنا أكثر دخل حالي. أما إذا قال تريد المبلغ الآن ما عندي، قال أمهله شهر، أمهله شهر راقب، إذا أنا ضامن. فما دام الشهر ماشي ليس من حقي أن يطالبني ولا يطالب من عليه الحق، لكن إذا تم الشهر من حقي أن يطالبني، ولو عرف أن لزيد مال أمكنه أن يطالبه، لأن صاحب الحق يجوز له أن يطالب أي من الطرفين، الضامن أو المضمون عنه. يعني قبل مضي شهر هو قال أنا أصبر شهر، فقلت أنا به زعيم أنا ضامن. فإذا جاء يوم 3 من الشهر من ذي الحجة صار أمامه خيارين، الخيار الأول أن يقيم الدعوة علي أنا لأنه أمهلني أنا ضامن وأمهلني، الخيار الثاني أن يقيم الدعوة على من عليه الحق وهو صاحبه الأول. ويصح ضمان الحال الحال، معنى الحال اللي يعني حل في وقته يلزم سداده الآن مسمى حال، والمؤجل اللي بعد شهرين 3 سنة 2 سنة. ويصح ضمان الحال مؤجلا نصا لحديث ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا، ولأنه مال لزم مؤجلا بأكل، فكان كما لو التزمه كالثمن المؤجل. لا هو أنا يعني لما رأيت المشكلة ورأيت الخلاف أردت أن أخل ما بينهم من خلاف والتزمت به المؤجل، لكن بالغنى الآن ما ولا أريد أدخل نفسي به، لو قلت مثلا قلت أنا ضامن فقط بمعناه انه يقدر يقيم الدعوه بعد ساعه ولا ساعتين عليه، لكن قلت انا اضمنه مؤجلا اضمنه بعد شهر، اما الان فلا. والحق يتاجل، الحق بدل ما يدفع الان يدفع بعد يوم يومين بعد شهر شهرين وهكذا. ابتداء ثبوته اذا كان ثبوته بأب ولم يكن على الضامن حالا، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين. وعلى هذا فلو كان الدين مؤجلا إلى شهر وضمنها إلى شهرين لم يطالب قبل مضيهما. يعني معنى هذه المسألة يقول الدين اشترى سيارة وقال أريد فرصة فأعطيك قيمة السيارة بعد شهر، فقيل جيب لي ضامن، قال 100 دولار يكتب مني، قلت لا إذا كان المبلغ شهر ما استطيع، لكن أضمنك إلى شهرين. فإذا يعني مالي على إذا كانت المسألة شهر يتم الدعوة عليك أنت لحالك وأنا مالي علاقة، لكن إذا في فرصة بعد الشهر بحيث إن مدة المدة شهرين فأنا مستعد أضمن. فيقول هنا يصح من عليه الحق أجل لشهرين، فطلب ضامن وطلب الضامن شهرين ووافق صاحب الحق فيعتمد ما وافق عليه. نعم. وإن ضمن الدين المؤجل حالا لم يلزمه أداؤه قبل أجله. هنا مسألتان، وإن ضمن الدين المؤجل حالا هو دين بعد شهر وضمنه صاحب الحق اعطني كلام هل كنا بعد شهرين. راح للضامن وطالبه به صدقه. الضامن الان يريد ان يستعيد حقه. ليس من حقه ان يقيم دعوى على المضمون عنه الا بعد مضي المدة. هو دفع الان طيب انتفعت لكن كيفك ما قلنا لك ادفع. الرجل هذا يستحق منا مبلغ لكن ما يستحق الا بعد شهرين. وانتفعت الان تحمل بعد شهرين تعال خذ حقك. واضح؟ لأن ضمانه لا يغيره عن تأجيله، وإن أذنه مضمون عنه بتأجيله ففعل فله الرجوع عليه. وإن مسألة ثانية، إنسان عليه مبلغ 10,000 ريال ولا تستحق العشرة إلا بعد شهرين أو ثلاثة، وهناك ضامن ادفع صاحب الحق قلنا لا يعطيه إلا بعد مضي المدة. ولو فعل الضامن وأعطاه الآن فليس من حقه أن يقيم دعوى على المضمون عنه إلا بعد مضي المدة. لكن لو جاء المضمون عنه وقال للضامن هو يريد مني 10,000 ريال وهي بعد شهرين لكن أعطه الآن، فأعطاه الآن بإذن المدين، فمن حق الضامن أن يقيم دعوى على المدين لاستعادة المبلغ الذي دفع ولو أن المدة لقي عليها شهرين، لأنه دفع بإذنه وبأمره وبتحويل منه. نعم. وإن أذنه مضمون عنه بتأجيله ففعل فله الرجوع عليه. نعم. لأنه أدخل الضرر على نفسه ولا يحل دين مؤجل بموت. هنا عندنا مسألة جديدة. إنسان يريد من آخر 10,000 ريال والعشرة هذه قيمة سيارة اشتراها فلان من الناس، على أن يدفع قيمتها بعد الحج بعد أن ينزل الناس من منى تدفع القيمة. اللي اشترى السيارة مات، له عند هذا الشخص 10,000 ريال لأنه قلنا على الحج قريب لكن نقول بعد رمضان. والسيارة اشتراها فلان على أن يدفع قيمتها بعد عيد الفطر، يعني بعد 11 شهر الآن أو كذا. بعد هذا بشراء السيارة بيوم أو يومين أو كذا اللي مشتري السيارة مات، فصار عندنا المدين مات وصاحب الحق يطالب بحقه، فهل نلزم الورثة من السداد الآن؟ نلزمهم بالسداد؟ لا، ما نلزمهم بالسداد. لماذا؟ لأن الحق ما يستحق، لأن الحق هذا لا يستحقه صاحبه إلا بعد عيد الفطر. طيب يمكن يقول صاحب الحق اذا تركنا الامر الى رمضان اذا كان وراء الشخص هذا مبلغ بيتقسمونه وبعدين من يدور؟ هذا عند المراه الفلانيه وهذا عند الطفل الفلاني. نقول لا، نضمن لك حقك، يحضرون ضامن بالمبلغ، انت لا تستحق الا بعد رمضان، لا تستحق الا بعد رمضان. فطيب رمضان الآن بقي عليه بكل ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول والثاني وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان، بعد 11 شهر يروح يتقاسمون. يقول لا، نضمن لك حقك بحيث يطلب منهم إحضار كفيل غارم، لكن ما هو الآن، يسددك هذا الكفيل الغارم بعد مضي المدة وهي بعد عيد الفطر. واضح الصورة؟ يعني ما نلزم الورثة بالسداد الآن، لأننا إذا لزمناهم معنا أجلنا شيء متأخر وهم قد يستفيدون من المدة، ولا نضيع الحق على صاحب الدين لأنهم قد يتقاسمون وكل واحد يبي ما عليه، كل واحد يبي هذا دين على الميت وأنا ما عليه، كل واحد ياخذ نصيبه. نقول أحضره يعني إن كانوا ثقات. أما إذا ما كانوا ثقات يقول أعطوني ضامن وأنا بصبر إلى بعد ذلك، أنا بصبر إلى رمضان، لكن أعطوني أحد يضمن لي لأني وقت استحقاقي المبلغ يسلم لي إياه. نعم. ومحله هم وسطا ورثة. قاله في شرحه: ومن ضمن أو كسب شخصا ثم قال لم يكن عليه أي المضمون أو المدفون حق للمضمون أو المدفون له صدق خصمه، أي المضمون أو المدفون له بادعائه الصحة بيمينه لاحتمال فك دعواه، فإنك لمضمون أو مدفون له قضى عليه ببراءة الضمين. قضي عليه ببراءة الضمين. نعم. والأصيل. نعم. فصل وهنا في الكفالة قلنا إذا كان الضمان، إذا كان التزام، إذا كان ضمان لما في ذمته فيلزمه السلام. وإما إذا كان كفالة باعوا على يحيى قال ما أعرف والله أنا ما أعرف، قلنا أنا أعرف. متى تسدد يا أبا يحيى؟ قال تسدد بعد الحج. إذا جاء بعد الحج وما سدد فطالبه بأي شيء؟ بإحضاره لا بالسداد، فطالب بإحضاره، فإذا أحضرته انتهى دوره، وإذا لم أحضره يلزمني أن أدفع نيابة عنه. واضح؟ فصل في الكفالة. وقلنا فصل يعني هنا لما قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع، قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، أحيانا يقول فصل وأحيانا يقول باب. مر بنا الضمان، باب الضمان، فصل في الكفالة، باب الربا والصرف، باب الخيار إلى آخر. فالكتاب هو الذي يجمع